وسائر إخواننا المسلمين على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الفقه فيهما، وأن ينور بصائرنا بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يجنبنا وجميع إخواننا المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة. شيخنا ممكن أسأله؟ شيخ محمد؟ نعم ممكن أسأله؟ نبدأ الأسئلة؟ لا بأس، تفضلوا. جزاك الله خير. السؤال الأول، يقول البعض لو رجل عنده علم وما بدع الجهم بن صفوان وعنده علم وعنده خير، فتجنب عدم تبديعه لجهم بن صفوان واطلب العلم عنده، ويستدل على كلامه برواية علماء الحديث عن بعض أهل البدع، وكذلك البخاري روى عن بعض أهل البدع في صحيحه، فهل كلامه واستدلاله صحيح؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا قول باطل، ولا يقوله من عرف طريق السلف الصالح رضي الله عنهم في العلم والتعلم. فسبحان الله العظيم، أين ذهب عقل هذا القائل؟ إن كان له معرفة بالعلم، أين ذهب عقله من قول السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ أين ذهب؟ فالدين إنما جاءنا عن طريق التعلم، الدين الصحيح إنما جاءنا عن طريق التعلم. والإمام أحمد رحمه الله يقول: إذا أراد الله، أو من علامة إرادة الله بالحدث، إذا أقبل على السنة والعجم إذا أسلم، أن يوفقهما لصاحب سنة. هذا كلام الإمام أحمد، يعني يتعلمان على يديه، العجمي يتعلم الإسلام على يد هذا السني، والحدث يتعلم الإسلام ويتعلم الدين ويتعلم الشرع على يد هذا السني، فيترعرع في أمان بفضل الله تبارك وتعالى. هذا كلام من أبطل الباطل، الذي لا يبدع الجهم بن صفوان. أنا أسألكم معذر الإخوان، بالله عليكم، على ماذا ينطوي جهم بن صفوان الذي كفره العلماء؟ بدعته كفرية، فالذي لا يرضى حتى بتبديعه، لا تطيب نفسه بتبديعه، ما الذي ينتظر منه وما الذي سيستفاد منه؟ بل أسأل، ما الذي بالله ينطوي عليه قلب هذا؟ لا ينطوي إلا على البدعة، ما دامت نفسه لم تجد ولم تطب بتبديع جهم، فأي خير عنده؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله في حارث المحاسبي حينما قال: ذاك رجل سوء، فقيل له: يروي الحديث وساكن وخاشع. فقال رحمه الله: أوه، ليس يعرف ذاك إلا من خبره، ذاك جالسه فلان وفلان، يعقوب والمغازلي، فأخرجهم إلى رأي جهم، فهلكوا بسببه. فلما قالوا له: يروي الحديث ساكن وخاشع، فقال: وكل من حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد إليه؟ لا، ولا كرامة ولا نعمة عين. يقول هذا أحمد، فماذا يقول هذا الرجل، هذا القائل لأحمد رحمه الله؟ هذا من ناحية. وأما شبهته هذه التي استدل بها، فهناك فرق فواضح جدا وبون شاسع بين تحمل الرواية ويمشي صاحبها بها فنقول لنا روايته وعليه بدعته، وبين أن يجلس بين يديه يعلمه ويفقهه. وإلا ما معنى قول السلف رحمهم الله فلان خارجي وفلان مرجي وفلان ناصبي وفلان رافضي وفلان شيعي وفلان جهمي، وأخفر المختصرات في كتب الجرح والتعديل بين أيدينا تقريب التهديد، اقرأوه وانظروا فيه معشر الإخوان. ثقة ناصبي، ثقة خارجي، ثقة قدري، ثقة شيعي، ثقة، وهكذا. فإذا أخذوا روايته توافرت فيه الشروط وهو ثقة تركوا بدعته. وهل كل أحد مثل البخاري؟ هذه ليست بحجة. فرق عظيم بين التعليم وبين مجرد أخذ الرواية. لا أظن إنسانا سويا عاقلا إلا وهو يعرف ذلك. ولكن نحن نسأل الله العافية والسلامة، إذا دبت الأهواء إلى القلوب فإنها تحدث مثل هذا وأكثر. فأنا أقول مثل هذا الكلام باطل غاية البطلان، ويجب على صاحبه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منه، وأن لا يظل أن لا يظل أبناء المسلمين، وأن لا يظل المسلمين بمثل هذا الكلام. النووي رحمه الله يذكر في أخطر مختصراته وأشهر كتبه على الإطلاق رياض الصالحين في كل مسجد عندكم اقرأوه في مساجدكم، لما تكلم على الغيبة قال باب ما يباح من الغيبة. فنحن نحيل على رياض الصالحين لأنه غالب مساجد المسلمين موجود في هذا الكتاب. انظروا فيه باب ما يباح على الغيبة من الغيبة، بعد أن ذكر الغيبة المحرمة جاء إلى قسم آخر وهو مستثنى من الحرام من الحرمة، وهو القسم الجائز من الغيبة، فذكر فيه أنواعا. ومنها قال ومن رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدئ وخشي عليه حذره منه، إما أن يخاف أنه ما يعرف بدعته أن غر به، أو يكون لا يعلم كلامه الذي يلقيه عليه فربما ضل بسببه، حذره منه. إذا خاف عليه قال ترى فلان مبتدع لا تأتي، ما قال له اذهب إليه، يقول نووي حذره منه. فما يقول ولو لم يبدع جهم بن صفوان فخذ منه، ما الذي ستجده عند من لم يبدع جهم بن صفوان؟ هذا ما يكون إلا النتيجة مثل ما ذكرنا على الإمام أحمد في حارث المحاسبي، جالسه فلان وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم فهلكوا بسببه. أوه ليس يعرف ذاك إلا من حذره، رجل سوء. فأيهم بالله أنصح للأمة، الإمام أحمد ولا هذا القائل لهذه المقالة؟ هذه مقالة سوء، وعلى صاحبها التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يخدع المسلمين ويضر المسلمين بمثل هذا الكلام، لأنه حينئذ سيتعلقون بذمته إذا وقعوا في حبائل المبتدعة، فيحمل أوزارهم يوم القيامة على ظهره، نسأل الله العافية والسلامة. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يقول ما رأيكم حفظكم الله في من يقول أنا أضمن لك أنك لن تسأل في قبرك عن تبديع فلان أو فلان، وإنما تسأل عن دينك ونبيك وربك؟ الحمد لله، هذا فيه تأل على الله يخشى على صاحبه. فأنت صحيح نقول له صحيح أنك تسأل عن دينك عن ربك ودينك ونبيك، هذه الثلاثة السؤالات. ومن ضمن السؤال عن نبيك يدخل ويأتي هذا الجانب، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فيا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قبلها تمنى، ما هو؟ نحن أخرناه حتى يظهر في الجواب، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا،

نعم. أحسن الله إليكم، ما تعليقكم حفظكم الله على من يقول ثم إن نضيف فنقول الذي بدعه هذا من؟ العلماء. فإذا كان بدعه العلماء فلا عبرة ولا التفات إلى غيرهم، لأنه ما يكون في مقابل العلماء إلا الجهال. وإذا ذهب الناس إلى الجهال وتركوا كلام العلماء هلكوا، كما قلنا قبل قليل، إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، هذا تأتي مش؟ تأتي الفتن، نسأل الله العافية، تأتي الفتن التي يربو عليها الصغير ويهرم فيها الكبير. فإذا ترك فيها أو منها شيء من هذه الفتن ومن هذه البدع قيل تركت السنة، لأن هذا الصغير إنما نشأ على هذه البدع، وهذا الكبير إنما هرم على هذه البدع، فإذا ترك شيئا منها أو ترك شيئا منها يرى أنه تركت السنة. فهذا متى؟ إذا ذهب العلماء وكثر الجهال وكثر القراء وقل الفقهاء والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، فنحن نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. ما تعليقكم حفظكم الله على من يقول لا يمكن جمع الناس على عقيدة سلفية صافية 100% حتى العلماء السابقون وكتبهم في العقيدة لا يمكن أن تجزم أنهم على عقيدة سلفية صافية 100%، بل حتى أئمة الدعوة النجدية بينهم خلاف في مسائل العقيدة؟ هذا يكذب على أئمة الدعوة ويكذب على أئمة السلف، وليحذر صاحب هذه المقالة فإنه رجل سوء، وكتب أئمة الدعوة ولله الحمد رحمة الله ورضوان عليهم وكتب أئمة السلف رحمة الله ورضوان عليهم بين أيدينا موجودة ولله الحمد مسطورة، وفي الطروس مزبورة ولله الحمد، الناس يقرؤونها، فهذه كتبهم موجودة بين أيدينا، السنة لأحمد والسنة لعبد الله والسنة لابن لأبي حاتم وأبي زرعة والسنة لابن أبي عاصم والشريعة للآجري ونقض الدارمي أبي سعيد والرد على الجهمية لأبي سعيد والرد على الجهمية لأحمد رحمهم الله تعالى جميعا، والشريعة للآجري والحجة لقوام السنة الأصبهاني رحمه الله، وغيرها من الكتب الأخرى التي لا أريد الآن الحصر، كالإبانة لابن بطة واللالكائي وأصول السنة لابن أبي زمنين وغيرها، البدع والنهي عنها لابن وضاح، ولا يمكن يأتي عليها الحصر، هذه هي بين أيدينا، ينظر فيها صاحب هذه المقالة إلى ما عليه السلف الصالح رحمهم الله. أنا أدعوه إلى أن ينظرهم في مسألة واحدة بس، وهي مسألة القول بخلق القرآن، ينظر إلى أول من تكلم فيها منذ أحدثت البدعة إلى يوم الناس هذا، وليأتني بسلفي سني أثري واحد خالف في هذا الباب أئمة السنة، يستطيع؟ ليس بواجب. وهذه الكتب بيننا، هكذا في الإرجاء، هكذا في القدر، هكذا في مذهب الخوارج، هكذا هكذا عد. فهذا رجل سوء يجب أن يحذر منه ولا يتعلم على يديه. أحسن الله إليكم، يقول البعض إن كثيرا من المشايخ في المدينة كانوا يعلمون ما عند البعض من المخالفات ومع ذلك يمدحونه ويزكونه لمدة طويلة، ثم تغيروا بعد ذلك فصاروا يذمونه، مما يدل على أن مدحهم وذمهم ليس لمجرد نصرة الحق بل لأمور أخرى، فما تعليقكم حفظكم الله على هذا الكلام؟ أقول على الخبير سقط هذا السائل، فالحمد لله الذي أسقطه على خبير وأعرف ماذا يريد، فالحمد لله الذي جعله يسأل هذا السؤال ويوجهه إلينا. فأقول أولا إنه ليس الأمر كما زعم هذا السائل، بل كانت تأتي إلينا بعض العبارات عن بعض من يشير إليه هو، وهو يعرف من المراد، وكانت تأتينا هذه العبارات منقولة. وهذه العبارات المنقولة لا نتهم أصحابها بالكذب الناقلين، ولكن الضبط، ونعود إليه فنجد هذا المسؤول عنه والمنقول عنه لهذه المقولة ينكر ذلك، ونحن لا نشك في صدق الناقل ولا المنقول عنه. فكنا نقول إن لعلكم نقلتم عنه على وجه الخطأ وانقلب عليكم. هذا أولا. حتى ظهر بعد ذلك صدق ما نقله جمع من هؤلاء في لفظه مسجلا بصوته، فلما نقل إلينا مسجلا بصوته ما كان أمامنا إلا أن نبين الحق. وأقول لهذا السائل هذا دليل على صدق مشايخ المدينة وعلماء المدينة، بل هو أعظم منقبة وأشرف منقبة لهم. فطول الصحبة والعشرة ما حملتهم على أن يداهنوا هذا الحبيب إليهم في دين الله تبارك وتعالى، أو هذا الصديق لهم في دين الله تبارك وتعالى، أو هذا الصاحب لهم في دين الله تبارك وتعالى. أترضونهم؟ فالله ورسوله أحق أن ترضوه. فنحن ما نطلب رضا الناس، وإنما نطلب رضا الله جل وعلا بما عنده سبحانه وتعالى. فلما ثبت لدينا ذلك بوجه لا شك فيه ناصحنا ذلكم الإنسان الذي يشير إليه السائل، فلما أبى ولم ينتصح وركب رأسه ولم يرجع ما كان أمامنا إلا النصيحة للناس وبيان ما عنده من الحق. فلو كنا حزبا ولو كنا مجاملين لكان هذا أولى الناس بالمجاملة، كما قال الأوزاعي رحمه الله لما قابله ثور بن يزيد الحمصي فمد يديه أو يده ليسلم عليه، فكف الأوزاعي رحمه الله وهو إمام أهل الشام يده، فقال له يا ثور لو كانت الدنيا لهان الأمر لكنه الدين فلم يصافحه، فلو كانت الدنيا لهان الأمر لكنه الدين فلم يحملنا ذلك على مجاملته. ولسنا كغيرنا ممن تبين لهم بالدلائل بالمكتوب والمسموع وتقول له فلان يقول كيف وكيف ولا يزال يقول أنا معه في الحق ولست معه فيما أخطأ فيه. هذا تملف من القيام بحق الله تبارك وتعالى. هذا الذي تقول أنا معه في الحق ولست معه فيما أخطأ فيه، هذا في المسائل التي يسوغ فيها الخطأ، في مسائل الاجتهاد التي تخفى أدلتها في الأحكام الفقهية ترد عليه ويبقى أخوك، أما في مسائل الاعتقاد فما فيه إلا سنة وبدعة، تبقى مع المبتدع تقول أنا معه في الحق ولست معه في ما أخطأ فيه، هذا من الحيبة ومن الكذب والتملف. لماذا؟ لأن هؤلاء تجمعهم المصالح الدنيوية، جمعهم دال الدين الدنيا والدينار والدرهم، لم يجمعهم دال الدين. لو جمعهم دال الدين لما قالوا هذا، ولكن جمعهم دال الدنيا والدينار والدرهم لأنهم التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، فنعوذ بالله من ذلك. فأنا أقول لهذا السائل هذا هو جوابي، وعلى الخبير سقط، فالحمد لله الذي جاء بك إلى خبير، فاتق الله في نفسك وإياك ومثل هذا الكلام فإنك ستسأل عنه يوم القيامة. أحسن الله لكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يقول البعض من ثبتت سلفيته بيقين لا يخرج منها إلا بيقين، واليقين لا يثبت إلا بنص أو إجماع، فهل هذه القاعدة صحيحة؟ نعم الحمد لله، من ثبتت سلفيته بيقين مثل من ثبت إسلامه بيقين فلا يخرج عنه منه إلا بيقين، يعني يأتي بناقض من نواقض الإسلام فيخرج عن الإسلام، وهكذا من كان على السلفية إذا جاء بما يناقضها أين ذلك؟ نجده في كلامه، فإذا جئنا بكلامه الذي ينقض أصل سلفيته فماذا يبقى له؟ وينصح في ذلك فيأبى ويلوي عنقه ورأسه ويعرض، ماذا يبقى له؟ حينئذ تكلم المتكلم معه بيقين وخاطب السامعين بيقين، فمثلا الذي يأتيك ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تؤمن بأن الطعن في الصحابة من أعظم البدع، بل تجد بعض هؤلاء في يوم من الأيام كان يقول الطعن في صحابي واحد زندقة مكشوفة، زندقة مكشوفة صحابي واحد، وأنا أقول هذا حق، هذا القول من هذا القائل هذا حق. قال الإمام أحمد رحمه الله كما نقل ذلك عنه حرب الكرماني في آخر المسائل في آخر حد الأرواح، وهو في كتاب المسائل مسائل حرب في باب القول بلازم المذهب، ونقله ابن القيم في آخر كتاب حاد الأرواح ختم به، لأنه افتتحه بحكاية الإجماع عن أبي الحسن الأشعري الذي في المقالات مذاهب أهل السنة، وختمه بحكاية الإجماع الذي نقله حرب عن علماء السنة، ختم كتابه حاد الأرواح. ففيه يقول الإمام أحمد عن الطعن في الصحابة، من طعن في صحابي واحد أو سبه أو عرض بسبه فهو مبتدع رافضي خبيث، يجب على السلطان أن يسجنه يحبسه ويغلظ عليه العقوبة حتى يتوب، فإن تاب فذاك وإلا خلده الحبس حتى يموت، هكذا يقول أحمد. فإذا كان الطعن في صحابي زندقة مكشوفة حق، هذا كلام حق، فما بالك يا أيها القائل لهذه المقالة لما يأتيك سيد قطب ويطعن في خيرة الصحابة بعد أبي بكر وعمر وهو عثمان بن عفان، فيسقط عثمان عندك ولا يصبح الطعن في هذا الخليفة الراشد الذي استحيت منه ملائكة الرحمن، ما هو من أحد الصحابة رضي الله عنهم وإنما من أفضلهم، فأفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثالث صحابي بعد الصاحبين السابقين، فليس هو من يعني كبقية الصحابة رضي الله عنهم، بل هو من أعلاهم وأشرفهم وأفضلهم، فما بالك إذا جاء الطعن في عثمان لا يصبح زندقة مكشوفة، وحينما يطعن فيه وفي عمرو بن العاص وفي غيرهم وفي معاوية رضي الله تعالى عن الجميع مع هذا الجمع كله لا يصبح الطعن في صحابي واحد زندقة مكشوفة، فينبري بكر أبو زيد وهو القائل لهذه المقالة للدفاع عن سيد قطب والرد على الشيخ ربيع في الحق الذي جاء به، وينتصر للباطل الذي كان عليه سيد قطب. أين ذهبت الطعن في صحابي واحد زندقة مكشوفة؟ ونقل هذه المقالة عن بكر أبي زيد عدد من المنتسبين إلى السنة والدعوة السلفية على الساحة اليوم، وما رأيناهم بعد ذلك إلا وهم يطعنون في الصحابة بالجملة بأنهم غثائية وفيهم غثائية، فماذا يقول القائل إذا قلت له مثل هذا؟ فلان يقول في الصحابة غثاء وغثائية ولا يقبل أن يرجع عن مثل هذا ولا يراه سبا، أنا أقول له هل تسمح لي أنت أن أقول عنك وعن أهلك وإخوانك وجمعك أو عشيرتك بأنكم غثاء؟ لا، يقول لا يرضى هذا. فإذا كان يقول مثل هذا ماذا يكون مثل هذا؟ الطعن في الصحابة جميعا، هذا ما هو في واحد، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم نقلة الدين، فإذا كانوا غثائية فماذا يكون من جاء بعدهم؟ السلف كانوا يقولون عن أنفسهم بجانب الصحابة نحن بقل بجانب جبال، وهذا وهؤلاء يقولون عنهم غذائية، فنعوذ بالله من ذلك. وآخر يأتي ويقول إنه ما يكفر الذي يكفر الصحابة كلهم أو جلهم أو يفسقهم كلهم أو جلهم، لا يكفره، مع أن العلماء يقولون بكفره. وأوقفناه على هذا، وأوقفناه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال بل لا شك في كفر من لم يكفر هؤلاء، ونحن ما كفرنا هذا القائل، ومع ذلك لم تطب نفسه بتكفيرهم. فأي خير يرجى عند هذا؟ وماذا يقال عنه بعد ذلك؟ ما يقال عنه؟ قال عنه سلفي؟ لكان الطعن في صحابي واحد زنداقة مكشوفة، وأحمد يقول الذي سمعنا، فهذا يرى الصحابة كلهم غذائية، فماذا نقول فيه؟ والذي يؤوي أهل البدع جميعا ويعتذر لهم جميعا ويراهم جميعا من أهل السنة، فماذا يقال عن هذا؟ أين مجانبة أهل الأهواء وبغضهم؟ أين هي؟ فهذا لا شك أنه قد خالف السنة بالدليل الصحيح الصريح من كلامه. فإذا ثبت ذلك فقد خرج من السلفية بيقين، لأنه نقض أصلا من أصولها التي دونت في عقائد السنة المختصرة وبسطت في كتب العقائد السلفية المطولة المشهورة. فأنت حينئذ ما أخرجته من السلفية إلا بيقين. ما هو اليقين؟ أن تأتي الشهادات عليه. فكيف إذا هذا نطقه، إذا كان هذا كلامه نطقه أو خطه، ماذا يقال بعد هذا؟ إذا كان هذا ما هو يقين، فما هناك في الدنيا يقين أبدا بحال من الأحوال. والدلائل إنما تقوم على إثبات الحكم الشرعي، إذا ثبتت الجنايات بأدلتها يؤتى بعد ذلك. فمثلا يأتيك السارق ويقول أنا سرقت، يعترف وتتوافر الشروط شروط القطع، نتلو بعد ذلك عليه قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كيف ثبت عندنا أنه سارق؟ باعترافه، خلص نزل عليه الحكم بقول الله تبارك وتعالى أو بشهادة الشهود عليه، ثبت عندنا ذلك ننزل عليه الحكم والدليل قول الله تبارك وتعالى. فنحن تثبت عندنا الأحكام بالدلائل الصحيحة والبينات الصحيحة التي تثبتها ويستدل عليها، يعني على تثبيت هذه الأحكام بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يقال لمثل هذا الأخ السائل، والله أعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا جميعا ما يسخطه ويأباه، وأن يعيدنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.